الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. المراد بالنظر هنا أي في أمور الدنيا من مال وتجارة وصحة وعافية ومسكن ومركب وغير ذلك، فهذه الأمور لا ينبغي للإنسان أن ينظر فيها إلا إلى من هو دونه، لا ينظر إلى من هو فوقه وإلى من هو أعلى منه، لا ينظر إلى من هو أكثر منه مالا أو تجارة أو أحسن منه مسكنا ومركبا أو أصح منه جسما وبنية وخلقة، فإن مثل هذا النظر يولد في الناظر ازدراء للنعمة، ازدراء لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وأما في أمور الدين فالذي ينبغي في هذا المقام أن ينظر الإنسان إلى من هو فوقه حتى يأتم به ويقتدي، لأنه إذا نظر إلى من فوقه في الدين حرك فيه هذا النظر حب الاقتداء والائتساء والائتمام. أما إذا نظر إلى من هو دونه في الدين والعبادة والخلق فإن هذا يورث عنده ضعفا في الديانة وعدم مبالاة بأمر الزيادة في دين الله وتقوية الدين، يضعف عنده هذا الجانب. قال رحمه الله تعالى: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق. من فضل عليه في المال، يدخل تحت المال التجارة والمسكن والمركب وغير ذلك من أمور الدنيا، والخلق يدخل تحته الصورة والبنية والصحة والعافية والجمال وغير ذلك. قال: لا ينظر إلى من فضل عليه في المال والخلق، ولينظر إلى من هو أسفل منه، يعني أقل منه في هذه الأشياء، لأنه إذا نظر إلى من هو أقل منه في هذه الأشياء عرف نعمة الله عليه وحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة. وأما إذا نظر إلى من هو فوقه ازدرى نعمة الله عليه وانتقصها ولم يتحقق منه حمد المنعم عليها. ولهذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون النظر في أمور الدنيا ومتعها إلى من هو دونك. وأما في الدين فإن النظر يكون إلى من هو أعلى من الإنسان دينا وعبادة وخلقا. قال: فلينظر إلى من هو أسفل منه. زاد في مسلم: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم، ومعنى أجدر أي أحرى ألا تزدر أي تنتقص نعمة الله عليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه 1 سيئة. قال رحمه الله تعالى: باب من هم بحسنة أو بسيئة، أي فهل تكتب له الحسنة وهل تكتب عليه السيئة أم لا. وأورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتب الحسنات والسيئات أي كتب ذلك عنده سبحانه وتعالى، ثم بين ذلك أي في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن جملة هذا البيان ما ورد في هذا الحديث من تفصيلا لأمر الحسنات والسيئات. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة. هم بحسنة أي وجد في قلبه عزم على فعل الحسنة وهمة في القيام بها لكنه لم يعملها، حال بينه وبين أن يعملها حائل من مرض أو سفر أو غير ذلك من الأمور هم بها ولم يفعلها، فإنها تكتب له حسنة بناء على هذا الهم الذي قام في قلبه أن يعمل تلك الحسنة، فتكتب له 10 حسنات كاملة. فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، لأن الحسنة 10 أمثالها، كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أي أن من عمل الحسنة كتبت له 10، كتبت له 10 لا تقل عن ذلك، لكن هناك تضعيف بحسب ما قام في قلب العامل من صدق وإيمان وقوة صلة بالله وحسن تقرب إليه جل في علاه، فإنها تضاعف له إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا التفاضل عائد إلى ما في القلوب من قوة الإيمان، وهذا يبين لنا أثر القلوب على الأعمال من حيث كثرة الدرجات وسعة الثواب. فقد تكون لدى العاملين صورة العمل واحدة من حيث الصدقة أو البذل أو الصلاة أو الصيام أو غير ذلك، ولكن يتفاوت أجرهما تفاوتا عظيما بحسب ما قام في قلبيهما من الإيمان والإخلاص والصدق مع الله. وهذه الأمور القلبية يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما، فيتفاضل تصديق عن تصديق ويقين عن يقين ومحبة عن محبة وغير ذلك من الأعمال القلبية، فإن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة. قوله فلم يعملها ليس المراد لم يعملها عن عجز عن القيام بها مع رغبة قلبية وحرصا على عملها، فهذا تكتب عليه سيئة إذا كان أهم بها وكان حريصا لكن حال بينه وبينها عدم القدرة والعجز عن ذلك. ومن ذلكم حديث القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال مقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا هم بالسيئة ولم يعملها عن عجز والرغبة قائمة وباقية في القلب لكنه عجز عن، تكتب سيئة. لكن إذا هم بها هم بالسيئة وتركها من أجل الله وخوفا من الله فهذا تكتب له حسنة، وهو المراد هنا في هذا الحديث. فإن قوله من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة المراد بتركه الحسنة من أجل الله خوفا منه وخشية من عقابه وسخطه سبحانه وتعالى، فترك السيئة من أجل الله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال تركها من جرائي، تركها من جرائي أي من أجلي خوفا مني. فإذا كان الترك للسيئة من أجل الله خوفا من الله خشية من عقاب الله سبحانه وتعالى تكتب له حسنة، لأن هذا الترك مع القدرة على العمل داخل في جملة حسنات العبد وأعماله. وهذا يفيدنا أن ترك الذنوب من أجل الله معدود في أعمال العبد، معدود في أعمال العبد الصالحة، لأن أعمال العبد الصالحة قسمان، فعل للحسنات وترك للسيئات، هذه كلها أعمال صالحة، فعل للحسنات وترك للسيئات، فترك السيئات من أجل الله هذه أعمال صالحة داخلة في جملة أعمال العبد الصالحة. والإيمان يزيد بطاعة الله بفعل الأوامر وترك النواهي، فالترك يعد عملا صالحا. وانظر في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فعد الترك إسلاما عملا من جملة أعمال العبد الصالحة. والحديث هذا الذي بين أيدينا شاهد لذلك، شاهد لأن الترك معدود في جملة أعمال العبد الصالحة التي يثاب عليها. قال فإن هو هم بها فعملها أي السيئة كتبها الله عليه سيئة واحدة، كتبها الله عليه سيئة واحدة، من جاء بالسيئة فيجزى مثلها سيئة واحدة، أما التضعيف يكون في الحسنات. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال: باب رفع الأمانة. باب رفع الأمانة، ورفعها من أمارات الساعة وعلاماتها. وأورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حديثين أي في أمور تقع في مستقبل الزمان، يقول رأيت أحدهما وأنتظر وقوع الآخر. وهذا فيه إيمان الصحابة رضي الله عنهم بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن أخبار صدق، وأن ما أخبر به يقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة هنا المذكورة في هذا الحديث هي المذكورة في الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وهي هنا الدين والشرع، التزام شرع الله، ومن ذلك الأمانة في التعامل والبيع والشراء، فإن هذا جزء من الأمانة التي هي دين الله سبحانه وتعالى. ولا إيمان لمن لا أمانة له، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر الشيء أصله وأساسه، فنزلت في جذر قلوب الرجال يعني في أصول قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وفي هذا أن تعلمهم للإيمان قبل القرآن وقبل السنة، تعلمون الإيمان ثم بعد ذلك يشرعون في القرآن حفظا وتفقها وتفسيرا ومعرفة لمعانيه، فيمضون في السنوات وفي السنة، لكن قبل ذلك تعلم الإيمان، تعلم الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وهو أصل أصول الإيمان، وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. قال: ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قومه، فيظل آثرها مثل أثر الوقت. الوقت هو الأثر اليسير، التغير اليسير، بحيث مثلا إن كان لونا يصبح في اللون شيء من التغير، فتجد فيه أثرا، فيه تغيرا يسيرا. يقول: لا، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، يعني تغير في اللون تغيرا يسيرا. ثم ينام النوم فتقبض، أي من قلبه، فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك. المجل هو التنفط، المجل هو التنفط الانتفاخ الذي يكون في يد المرء أو رجله، لو قدر أن شخصا دحرج جمرة على رجله، حركها على رجله، سيبقى في موضع تحرك الجمرة على رجله، المواضع التي لامستها الجمرة انتفاخ يسير، وفي داخله قليل من الماء، يكون في انتفاخ يسير، تكون يعني تتكور المنطقة ويكون فيها تورم وفيها شيء قليل من الماء، فيقول فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، منتبرا أي مرتفعا، ومنها المنبر لارتفاعه، فتراه منتبرا أي مرتفعا، يعني مرتفعا عن سمت البدن، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني مجرد انتفاخ وتورم، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، لأنها قبضت الأمانة ورفعت من قلوب الرجال. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، أي من ندرة الأمنة وقلتهم، يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إذا تحدث الناس عن الأمانة أين الأمانة، قال يوجد في بني فلان رجل أمين بسبب ندرة الأمناء وقلتهم. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه حبة خردل من إيمان، وما في قلبه حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان، يقول حذيفة رضي الله عنه، وما أبالي أيكم بايعت، المراد بالمبايع هنا البيع والشراء، ليس المبايعة للولي ولي الأمر، وإنما المراد بالمبايعة البيع والشراء، فيقول لا أبالي أيكم بايعت، لا أبالي أيكم بايعت، سواء كان من بايعت مسلم أو غير مسلم، مسلم أو نصراني، أي بايعت لا أبالي. ثم فصل ذلك قال لئن كان مسلما رده علي الإسلام، يعني إن أراد أن يغش أو يخدع أو نحو ذلك فالإسلام يحجزه عن ذلك، رده علي الإسلام. وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، أي واليه، احتكم في شأنه إلى الوالي فيرد ما حصل لي من غبن أو غش أو نحو ذلك. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني ما كنت لأبيع وأشتري إلا من أشخاص معينين معدودين، فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الإبل المئة عندما تكون عند مالكها يحتاج أن ينتخب منها راحلة، يحتاج أن ينتخب منها راحلة، والراحلة واحدة من الإبل تكون تميزت بالصفات فتكون رحول، وتكون أيضا تسير الإبل بسيرها وتقف بوقوفها، وتكون تميزت بصفات في هيئتها وقامتها وحسنها، تكون نجيبة متميزة عن غيرها من الإبل، فإذا جاء صاحب الإبل لينتقي من المئة التي عندها والأقل والأكثر راحلة، وجد صعوبة، وجد صعوبة في انتقائها وفي أن يجد ما كان منها متميزا بذلك. قال لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. والراحلة قيل في معناها النجيبة المختارة من الإبل للركوب، النجيبة المختارة من الإبل للركوب، أي لا يكون في كل الإبل من هي بهذا المستوى من حيث قوتها وصبرها ونحو ذلك. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس، فالناس كثير لكن المرضي منهم قليل، الناس كثير ولكن المرضي منهم قليل، المرضي لحسن صفاته وأخلاقه وتعاملاته وتدبيره للأمور وسياسته لها. فالناس كثير لكن المرضي منهم قليل، هذا هو المراد بهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرياء والسمعة. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال: باب الرياء والسمعة، أي التحذير من هذين الوصفين الذميمين، وهما خادشان في الإخلاص. والأصل في العبد أن تكون أعماله كلها لله، لا يبتغي بها وجه الله لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والرياء والسمعة خادشان في الإخلاص، إخلاص العبد لله عز وجل، والرياء هو أن يقوم بالعمل من أجل مراءة الناس، أن يروه ويثنوا عليه ويحمدوه. والسمعة تكون بالكلام، السمعة تكون بالكلام، والرياء يكون بالأفعال، فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، كما في هذا الحديث حديث جندب الذي ساقه المصنف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ومعنى سمع الله به ويرائي الله به أي يوم القيامة، بأن يفضحه ويخزيه على رؤوس الأشهاد يوم يقوم الناس بين يدي رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال رحمه الله تعالى: باب التواضع، أي فضل التواضع وعظيم مكانته وأيضا رفيع منزلة أهله عند الله سبحانه وتعالى. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة، هو حديث عظيم مشهور عند أهل العلم بحديث الولي، ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف، هو حديث عظيم في بيان مكانة أولياء الله ومنزلتهم العلية ومكانتهم الرفيعة، وأن أولياء الله تبارك وتعالى على رتبتين كما هو مبين في هذا الحديث العظيم. والكلام على معنى هذا الحديث ومضامينه يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى،